اسمها سيدي. بكتب الطريقة الحامدية الشاذلية. اصبر عليا اما اخلص. ما في سؤال لما اخلص. اما اخلص. اسمعني. الطريقة الحامدية الشاذلية. الكتاب اهو. سيدي مش عارف سلام الراضي احمد مش عارف ابراهيم مش عارف اسمع. اسمع يا سيدي. كلامهم اهو. تحت عنوان. حكم من مؤلفات سيدي ابراهيم. حلاوة القرب. انا هقرأ المكتوب بسرعة وعايز تعليقك. الحلاوة والطلاوة لذة رحيق الشراب الفائض من نور اللطيف. فالحلاوة تأخذك من نفسك وتلقيك في عالم اللذة والسرور وتنفحك وتمنحك ما لم يكن عندك وتكشف عنك القناع حتى تشهد ما لم تحط به قبل السماع. فالحلاوة موسيقى تضرب على أنغام أوتار القلوب بأنامل اللطف في عالم القدس فترفعك إلى مستوى جمال محاسن العالم الأسمن. والأسمن بالسين معناه إيه؟ الأطخن. حتى تريك شمس الحقيقة ساطعة. فترفعك إلى مستوى نعم حتى تريك شمس الحقيقة ساطعة وتخرجك عن الطبع وتفهم من الفيض إشاراته ومن كل العالم لغاته ومن كل سير وقفاته ومن كل واقف لفتاته ومن كل قلب تقلباته. من الذي يعرف تقلبات القلوب؟ ولك تعرف بقى لما تقول الأوراد دي اللي بيدور في قلوب الناس تقلبات القلوب. الحلاوة تحل العقل وتوصل من انقطع وتذيقه طعم الخمر المعنوية. وحلاوة الباطن للأرواح. وحلاوة الأسرار آلتها الأرواح. وكل حلاوة آتية من حلاوة. فالحلاوة العليا مستمدة من الحلاوة الدنيا. وبين الحلاوتين حلاوات. يا حلاوة. اسمع. فمن ذاق الحلاوة العليا انصرف عن الحلاوة الدنيا ومن ذاق الحلاوة الدنيا ظل في اشتياق الى الحلاوة العليا اذ كان ذوقه لم ينصرف عن اصل تركيبه. فالحلاوة فيك تحسها في فيك ترفعك وترقيك وبكأسها تسقيك وترفعك وتهديك وتثبتك وتنقيك. فان امتلأت حلاوة رشحت حلاوة وشرت وصارت الحلاوة في كلامك. فإذا جلست مع قوم عشقوك يا نهار أبيض عشقوك يعني أرادوا بك. ومن سيل الحلاوة التصقوا فيك وأحبوك فلا قبيح مع الحلاوة. فكل أفعال أهل الحلاوة حلاوة وأهل الحلاوة لا يتكلفون ولا يتزينون لأحد. فيا أيها الحلو يعني يا حلو أنت يا حلو فيا أيها الحلو أعطينا قطعة من حلاوتك لعلنا نذوق تلك الحلاوة فنحلو. وإذا عرفنا لذتها لزمنا أهل الحلاوة فنكون تجارا للحلاوة ونشتهر بها وتجار الحلاوة. ما أحلاهم وما ألطفهم وأشهاهم. تعليقك إيه؟ يا حلاوة. اوعى تضيع الكتب.